أتمنى يوما ألقاه وتعانق شفتي يداه. أتمنى يوما ألقاه وتعانق شفتي يداه وتكحل عيني رؤيته ويزول من القلب شقاه ويزول من القلب شقاه.